إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله جل وعلا، وإن أحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، معشر الأحبة، فنحمد الله تبارك وتعالى على البيوت التي أذن فيها أن ترفع بذكره، ولولا ذكر الله تبارك وتعالى وذكر اسمه في هذه البيوت لما أذن أن ترفع. فكل البيوت التي لا يذكر فيها اسم الله بيوت وضيعة، ولو بلغت مآذنها عنان السماء. إنما أذن الله تعالى للبيوت أن ترفع ليذكر فيها اسمه، ليعلم الذاكرون قدر الله، وليعرفوا عظمة الله، وما خلق الله جل وعلا السماوات والأرض وما بينهما إلا ليعرفوا خالقهم سبحانه وتعالى، فيعبدوه ويوحدوه ويسبحوه بكرة وعشية بالغدو والآصال. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أخذ الله الميثاق من ظهر آدم بنعمان، يعني عرفة. ونعمان هي اسم المكان الذي فيه عرفة، وعرفة هو اليوم الذي تؤدى فيه نسك يوم عرفة. قال: أخذ الله الميثاق من ظهر آدم بنعمان، يعني عرفة، فأخرج من صلبه كل ذرية هو يذرأها إلى يوم القيامة، فنثرهم بين يديه كالذر، ثم كلمهم قبلا: ألست بربكم؟ قالوا: بلى، أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. كلمهم قبلا، يعني ليس بينه وبينهم حجاب، ليس بينه وبينهم ترجمان، ليس بينه وبينهم وسائط. كلم الله الخلائق كلها ونحن من بينهم، كلمنا ربنا قبلا وجها لوجه: ألست بربكم؟ قلنا جميعا: بلى. فلا يأتي أحدنا يوم القيامة فيقول: إنا كنا عن هذا غافلين. فلماذا أصبحنا من الغافلين وما زلنا نعيش على وجه هذه الأرض ونتنعم بنعم الله جل وعلا صباح مساء؟ وحينما يقول الله تعالى لنا أنا ربكم ننخلع منها وننسحب منها وكأننا ما سمعناها من قبل إلا من رحم الله جل وعلا. لذلك حينما أمر الله تبارك وتعالى الخلائق بعبادته وأوجب عليهم ما أوجب عليهم من عبوديته، ما كان ذلك إلا ليعلموا أنهم مربوبون وأنه الواحد القهار. ما يعبأ بنا ربنا تبارك وتعالى فلا تنفعه طاعتنا كما لا تضره عصياننا. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. لن ينتفع الله سبحانه وتعالى بأن تذهب إلى الماء البارد في الليلة الباردة فتتوضأ وتقيم صلبك تناجي ربك، ولن يضر الله سبحانه وتعالى حينما تعصيه ليل نهار. لما أمر الله جل وعلا عباده بالصلاة لم تكن له نفعا ولا ضرا، وإنما كانت لعباده نفعا إذا أقاموها ضرا إذا سهوا عنها. لما أمر الله تبارك وتعالى عباده الذين يتعبون بالليل والنهار يحصلون قوتهم وقوت عيالهم فيذهبون ويأتون برزق ساقه الله إليهم، فأمرهم بأن يخرجوا من أموالهم صدقة تزكيهم إلى أناس ما تعبوا كما تعبوا ولا سعوا كما سعوا. فأنت تتعب وتأتي بالمال وتنفق من ذلك المال على أناس ما تعبوا تعبك ولا نصبوا نصبك ولا أعياهم اللف والسعي وراء الرزق كما أعييت أنت، ما كان ذلك إلا لتعلم أن الله هو الواحد القهار. لذلك حينما خاطب الله جل وعلا الناس فقال لهم يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. لا يعبأ الله بنا ولا يهمه أمرنا، لا تضره عصياننا ولا ينفعه طاعتنا، لولا أن الله جل وعلا كتب على نفسه الرحمة لما رحم منا مؤمنا ولا كافرا. فوجب على العباد أن يعرفوا الله، ووجب عليهم أن يعظموا الله، ووجب عليهم أن يكبروا الله وأن يكبروه وأن يعرفوا قدره، لأنه لا يعرف قدر الله كما ينبغي لوجه الله أحد، إلا أنك ينبغي أن تعظم الله قدر ما تستطيع. وكان ذلك دأب الأنبياء عليهم جميعا صلوات الله وسلامه مع من أرسلوا إليهم، بأن يعرفوا العباد من هو الذي أرسلهم إليهم، ألا وهو رب العالمين. وكان ذلك من خلال طرق يتبعونها في تعريف العباد بربهم، في تعريف العباد بمعبودهم، في تعريف المربوبين بربهم. ومن إحدى هذه الطرق أن يعرفهم نعمه عليهم، قال نبي الله نوح على نبينا وعليه الصلاة والسلام مخاطبا قومه: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا. إذا كنتم تقرون أن الله هو الذي يفعل كل هذا وما من نعمة في الأرض نبتت من الأرض أو نزلت من السماء إلا والله منبتها ومنزلها فما لكم لا ترجون لله وقارا. ومن الطرق التي كان يتبعها أنبياء الله تبارك وتعالى في تعريف العباد لمعبودهم أن يعرفوا قدر خلق الله عليهم، أن يعرفوا ماذا خلق الله. أشار ربنا تبارك وتعالى في فصلت إلى هذا الأمر فقال: قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين. كل هذا صنع الله الذي أتقن كل شيء، ثم تجعلون له أندادا ذلك رب العالمين. أتعلمون أحدا بالله عليكم، أتعلمون أحدا ادعى خلق السماوات والأرض إلا الله؟ ولو كان ثمة مدع لساق الله إلينا ادعاءه. أن تعرف قدر خلق الله سبحانه وتعالى. عن العباس بن عبد المطلب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فمرت بنا سحابة، فنظر عليه الصلاة والسلام إلى السحابة فقال: أتدرون ما هذا؟ فقالوا: وهذا من تسليم أمرهم إلى النبي عليه الصلاة والسلام في العلم، مع أنهم يعلمون ما هذا، غير أنهم قالوا: الله ورسوله أعلم، لعله يسميها باسم لا يعرفونه. فقال السحاب، قالوا السحاب، قال والمزن، قالوا والمزن، قال والعنان، قالوا والعنان، قال: أتدرون ما بين السماء والأرض؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: مسير 500 عام. قال: أوتدرون ما بين السماء الأولى والثانية؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: مسير 500 عام حتى عد 7 سماوات. ثم قال: وفوق ذلك كله بحر بين أوله وآخره مسير 500 عام، وفوق ذلك كله عرش الله. قال: والله فوق ذلك كله وهو يعلم ما أنتم عليه. والله فوق ذلك كله وهو يعلم ما أنتم عليه. لا يعلم أموركم الظاهرة فقط، لا، بل يعلم ما توسوس لعبد، كل عبد ما توسوس له نفسه، وهو أقرب إليه من حبل الوريد، وهو سبحانه وتعالى فيما تعلمون. وفي يوم قال عليه الصلاة والسلام وهو واقف على منبره يخطب بالناس، قال: يأخذ الجبار يوم القيامة الأرض والسماوات، وجعل يقبض يمينه ويبسطها، والمنبر يتحرك به، وابن عمر تحت المنبر يقول: أهو واقع برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وهو يقبض يده ويبسطها ويقول: يأخذ الجبار يوم القيامة الأرض والسماوات. يقول: أنا الملك، أين الملوك؟ أين الجبارون؟ ثم قرأ قوله تعالى: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. جاءه يهودي يوما عليه صلوات الله وسلامه فقال له: يا محمد عليه صلوات الله وسلامه، إن الله يجعل الأرض على أصبع والسماوات على أصبع والجبال على أصبع والخلائق على أصبع، فيقول: أنا الملك، أنا الملك. قال ابن عباس راوي الحديث: فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه تعجبا وتصديقا لقول ذاك اليهودي، ثم قرأ قوله تعالى: وما قدر الله حق قدره. الذي قلته حسن، غير أنك ما بلغت الحد الذي ينبغي أن تعرف الله عليه، فالله أعظم من هذا. يقول عليه الصلاة والسلام وهو مخوف لعباد الله يوما ومبين حال ملائكة الرحمن: ملائكة الرحمن عباد لله لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، يأتمرون بأمر الله لا يفترون. قال عليه الصلاة والسلام يوما لأصحابه: أطت السماء وحق لها أن تئط. ما معنى أطت؟ أفضل تشبيه للأطيط: لو تخيلت أن كرسيا من خشب جلس عليه رجل ملآن، فهل تسمع للكرسي صوتا؟ نعم، هذا الصوت الذي يصدر من كرسي الخشب نتيجة الثقل الذي وضع عليه من جراء هذا الرجل الملآن، هذا أطيط. أطت السماء بماذا؟ قال: وحق لها أن تيط، ما فيها موضع أربع أصابع إلا وعليها ملك قائم أو راكع أو ساجد. من كثرة ما جعل الله تعالى من ملائكته في السماوات ليس فيها موضع أربع أصابع، وقد تقدم معنا ما بين كل سماء وسماء، فتخيل جنود الله في السماء إلا وفيها ملك قائم أو راكع أو ساجد. من هم هؤلاء؟ يقول عليه الصلاة والسلام فيهم: أذن لي أن أحدث عن ملك من حملة العرش. وقد كان خبره مكتوما قبل إذن الله تعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام، وقد كانوا يعلمون أن للعرش حملة، لكنهم ما كانوا يعلمون حال هؤلاء الحملة. فقال: أذن لي أن أحدث عن أحد حملة العرش. قال: ما بين شحمة أذنه وعاتقه مسير 700 عام. ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسير 700 عام، وما يعلم جنود ربك إلا هو. فتعرف على خلق الله لتعرف من هو الله، ثم بعد ذلك تعرف على نفسك. جاء يوما رسولنا صلى الله عليه وسلم وجلس بين أصحابه على بساط، ثم بصق في يده بسقة، ثم قال: يقول الله تعالى: يا ابن آدم أنى تعجزني وقد خلقتك من مثل هذه؟ خلقت يا ابن آدم من مثل البسقة ثم تعجزه؟ لن تعجزه، حتى إذا سويتك ونفخت فيك الروح جمعت ومنعت. ثم كررها فقال: جمعت ومنعت، ثم إذا حشرتك أو بعثتك حيا قلت: أتصدق الآن وأن أوان الصدقة لم تعد تنفع بعد ذلك. لذلك كان مما قضى به الأئمة عليهم رحمة الله ومما ساقه الإمام ابن القيم رحمة الله عليهم ينقله عن بعض العارفين قولهم في القول المأثور: إذا عرفت نفسك عرفت ربك. قال: ومن تأويلاتها أنك حينما تعرف نفسك بالضعف تعرف ربك بالقوة. فاعرف كم أنت ضعيف لتعرف كم الله قوي. وإذا عرفت نفسك بالفقر عرفت ربك بالغنى. وإذا عرفت نفسك بالذل عرفت ربك بالعزة. فكلما عرفت مواطن النقص فيك عرفت مواطن الكمال في الله. جاء عكرمة يوما، وما أدراك من عكرمة؟ تلميذ حبر الأمة وترجمان القرآن ابن عباس. فجلس بين أصحاب له على قرية على الساحل، فجعلوا يتكلمون في أناس غرقوا في البحر. فقال عكرمة: الحمد لله. قالوا: فلما سمعناه يحمد الله عرفنا أنه سيأتي بفائدة. فقال: الحمد لله، إن هؤلاء إن نزلوا في البحر فأكلتهم الحيتان، ثم تركت من عظامهم، فذهب البحر فلفظ عظامهم إلى الساحل، فتبقى العظام حتى تنخرها الشمس، تنخر الشمس بالعظام حتى تصبح عظاما ناخرة، فتأتي الإبل فتأكلها، فتمضي الإبل ثم تبعر في الأرض، فتجف بعرة الإبل، فيأتي أناس فيأخذون هذا البعر فيوقدون به على النار، فيتحول البعر الجاف إلى رماد، فتأتي الرياح فتذهب بالرماد فتذروه إلى حيث يشاء الله، ثم يوم القيامة إذا هم قيام ينظرون، فهم وأهل القبور سواء، من دفن في قبره سويا كمن أكل في البحر من الحيتان فلفظ إلى الساحل فأكلته البعير فبعرته البعير، فجف بعرها ثم أوقد عليه في النار، ثم تحول رمادا ثم ذرته الرياح، كلهم عند الله سواء. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، إخوتي الكرام، قلنا: ما قامت السماوات والأرض وما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا ليذكر اسمه وليعبد فيهما سبحانه وتعالى. وكل ما ليس فيه ذكر الله وكل ما ليس فيه ذكر اسم الله عز وجل فهو آيل إلى محق لا بركة فيه. من آداب المؤمن مع ربه سبحانه وتعالى، ومن حقيق ما يفعله المؤمن ليعرف قدر ربه عليه، أن يتتبع أسماءه التي ذكرها في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. نختار من هذه الأسماء اسمين متلازمين مترابطين لا ينفك أحدهما عن الآخر، فما ذكر الأول إلا وذكر بعده الثاني، وما ذكر الثاني إلا وقبله الأول، ألا وهو قوله تعالى: الواحد القهار. فأن ذكر الله تعالى الواحد ذكر بعدها القهار، وأن ذكر القهار ذكر قبلها الواحد. فقال تعالى حكاية عن لسان يوسف عليه السلام: أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ وقال تعالى: قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. وقال تعالى: يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. وفي آخر آية ذكر الله فيها هذا، قال: يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء، لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. بدأها بسؤال على لسان يوسف وأنهاها بسؤال من الله. وفرق بين السؤالين، فحينما قال يوسف مقالته: أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار، كان بالإمكان أن يأتي متغطرس أبله فيقول: بل أرباب متفرقون خير. لكن حينما يقول الله تعالى: لمن الملك اليوم؟ فلن يقول أحد شيئا، ولن يقول يومها شيئا إلا الله، لله الواحد القهار. ففرق بين السؤالين. ولماذا قال الله الواحد ثم أتبعها بالقهار؟ كان المشركون منذ أن أشرك بالله سبحانه وتعالى في الأرض إلى يومنا هذا إنما يتقوون بكثرة الأصنام، كما قال نبي الله إبراهيم على نبينا وعليه الصلاة والسلام لأبيه، قال: أتتخذ من دون الله أصناما آلهة؟ وأبوه اسمه آزر، وقد كان اسمه سمي بآزر لأنه كان يصنع صنما ويعبده اسمه آزر، فسمي باسمه. لماذا سموه بآزر؟ من المؤازرة والشد على العضد، أي أنهم يأتزرون بكثرة الأصنام. فقال الله تعالى: هو الواحد. طيب، يكفي الواحد؟ قال لك: القهار، لتعلم أنه مع أنه واحد غير أنه لا يغلبه عدد ولا يقهره أحد. فوجب أن يقول بعد الواحد حتى لا تظن أنه لا يكفي، الواحد، وزيادة على أنه الواحد إنما هو القهار الذي يقهر عباده ولا يستطيع غير ذلك أحد. فالذي قضاه الله مبرم، والذي حكم به الله سبحانه وتعالى ماض، ولا مغير ولا معقب لحكمه سبحانه وتعالى. بقيت قصة فيها من العبرة ما فيها، أسوقها بسندها إلى من أخبرني وشاهد ذلك وشهد ما كان في هذه القصة، عن امرأة كانت أمية لا تقرأ ولا تكتب، غير أنها أحبت اسم الله، وكانت لها جارة تقرأ وتكتب، فذهبت الجارة التي تقرأ وتكتب إلى من يعلمها القرآن. فلما علمت جارتها الأمية ذهبت إليها فقالت: أتتعلمين القرآن؟ قالت: نعم. قال: ما أريد منك إلا أن تدليني على لفظ الله، دليني على اسم الله، ما أريد غير هذا الآن. قالت فدلتها فحفظت الصورة وهي لا تعلم كيف تقرأ ولا تكتب، فذهبت إلى المصحف الذي عندها ففتحته صفحة صفحة تتتبع اسم الله أينما ذكر، وتقول: هذا هو وهذا هو وهذا هو، حتى ختمت المصحف على هذا. ومن شدة شوقها لتعلم كيف يقرأ كتاب الله عادت إلى جارتها فقالت: أتعلمينني كيف تحفظين كتاب الله؟ قالت: أعلمك. فحفظته قبل جارتها. إنما سقنا هذا لنعلم أنه من أحب الله أحبه الله، ومن سعى إلى الله ساق الله تعالى إليه الطرق والسبل ليعلم كيف يصل إليه، وكيف يعبده حق عبادته، وكيف يرضيه حق رضاه. فإن الله تعالى قال: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر؟ فمن يسر الله عز وجل عليه فلا معسر له، كائنا من كان، وهو الله الواحد القهار سبحانه وتعالى. نسأل الله عز وجل أن ييسر لنا أمر ديننا، وأن يبصرنا أمور ديننا، وأن يعلمنا الكتاب والحكمة، إنه على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك باسمك الذي أنزلت في كتابك، والذي علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا. اللهم علمنا منه ما جهلنا، وذكرنا منه ما نسينا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم من أراد بهذا الإسلام خيرا فوفقه إلى كل خير، وشد من عزمه وآزره يا رب العالمين. اللهم ومن أراد بهذا الإسلام وأهله سوءا فاجعل دائرة السوء عليه، وخذه أخذ عزيز مقتدر، واجعل تدبيره تدميره يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.